قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا. المأموم مع الإمام له أحوال كما قال أهل العلم. المأموم مع الإمام له أحوال وهي أربعة أحوال، وهي مسابقة، موافقة، متابعة، تأخير. يعني إما أن يسابقه وإما أن يوافقه وإما أن يتابعه وإما أن يتأخر عنه. هذه أربعة أحوال لا يمكن أن يخرج عنها.